إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 78 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل بضاعته لا يشتري، جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب ما جاء في كثرة الحلف. الإكثار من الحلف له علاقة بالتوحيد كمالا ونقصانا، يعني الذي يحلف لا يعتبر، الذي يكثر الحلف لا يعتبر مشركا، لكن لم يعظم الله، فالله تبارك وتعالى لا يحلف به إلا عند الأمور العظيمة، وليس بمجرد أن يريد أن يوثق كلامه يحلف، وقد يحلف لغير ما حاجة. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لماذا ساق المصنف، لماذا أتى بهذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف في كتاب التوحيد؟ لأن الاستهانة بالحلف صادقا وليس كاذبا تنقص في التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله عز وجل من كمال التوحيد، يعني لا يحلف إلا عند الأمور المهمة العظيمة، وليس دائما وإنما غبا. الله تعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لما يتكلم الإنسان أجل أن يصدق ومن أجل أن ينفي عن الناس الشك يحلف، لأن كثرة الحلف تجعل الإنسان لا يصدق. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف، حتى ولو كان يحلف بالله عز وجل، لما يكثر الحلف معنى أنه في قلبه شيء. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من الوعيد، الذي يكثر الحلف يعني له وعيد من الله عز وجل. وكثرة الحلف معنى كثرة الأيمان في كل مناسبة وفي غير داع، يعني ليس هناك دعوة تدعو للحلف فيحلف من أجل التغرير، يعني يغر الناس ويخدع الناس، كما هو حال المنافقين الذين قال الله عنهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والله جل وعلا ذكر أن من صفات المنافقين الحلف، قال: ولا يحلفون أردنا إلا الحسنى، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنه، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلف من أجل أن ترضى عنه. وقال الله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، أتون بالحلف من أجل أن يستترون أمام الناس ليصدقوهم. فالذي يكثر الحلف هذا استهان باسم الله عز وجل، استهان باسم الله عز وجل. فاسم الله لا يؤتى به في كل حالة، في كل حالة لا يؤتى به إلا عندما يتعذر التصديق ويخشى الشك والظن والفرقة وغير ذلك، عند ذلك يحلف الإنسان صادقا. أما كاذبا هذا يعني الذي يحلف بالله كاذبا هذا أول ما يأتي يوم القيامة يغمس في النار، ولذلك سمي اليمين الغموس، يغمس صاحبه بكل حلفة في النار. والذي يغمس في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم، يغمس في النار ينسى كل النعيم، يغمس غمس في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: ما رأيت نعيما قط. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الله تعالى ذكر في سورة الأنعام، ذكر في سورة الأنعام كفارة اليمين، كفارة اليمين. قال الله تعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. يعني الإنسان اللي يحلف هكذا غفلة كان يقول: والله تدخل، والله تأكل، والله تجي، والله تأخذ. هذا حتى ولو لم يأخذ صاحبه لا كفارة عليه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لما يعقد الإنسان قلبه ويستحضر قلبه ويقول: والله وبالله وتالله، واحدة من هذه تكفي. لو يقول هذه هذا اسمها يمين منعقدة، يمين منعقدة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم. يعني ما تطعمونهم من الغالي ولا تطعمونهم من الرخيص، ولكن من الوسط يعني المتوسط. إذا كان الإنسان أحيانا يأكل مثلا يصرف على نفسه 100,000 وأحيانا يصرف على نفسه 10,000، والمتوسط 50,000 مثلا. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، إما يعطيهم غداء أو عشاء أو كسوة، الكسوة التي تصلح للصلاة. إذا امرأة يعطيها يعني جبة يعني وخمار وسروال، وإذا كان رجل يعطيه سروال وقميص، هذه كسوة. 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا لا يوجد الآن وقد يوجد مستقبلا. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. ثم نصحنا الله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم. مش إنسان يغضب يحلف الحلف، يعني لا يتمالك المرء فيه نفسه ولا يذهب به الأمر، لما يغضب ولما يتقلق يحلف، لأن الغضب من الشيطان. ولا فائدة للإنسان لما يحلف، قد يحلف على شيء ويضيق على نفسه، يحلف أن لا يدخل بيتا وأن لا يكلم شخصا أو لا يأكل طعاما إرضاء للشيطان. ولذلك قال الله تعالى: احفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وكفارة اليمين تكون عند الحنث أو عندما يحنث الإنسان، يعني عندما يخالف اليمين. والله تبارك وتعالى لكي يبين لنا عظمة اليمين فإنه جعل لنا هذه الكفارة، وهو إطعام 10 مساكين، ويبحث عن المساكين، يبحث عليهم. معناه ما هوش يعني لا ينبغي أن يتساهل الإنسان في هذا اليمين، أعطيها لهم مال، لا، ينبغي أن يعني أن يعدها طعاما، يعد الطعام ويبحث عن المساكين لكي يعرف من يعيش معه من المساكين. والمسكين هو الذي عنده قوت عام، الذي عنده قوت عام هذا مسكين. والفقير أشد منه، وهو الذي لا يجد قوت يومه، عنده يوم وليلة أو أقل من ذلك. وفي بحثه عن المسكين وشرائه للكسوة وشرائه للطعام وإعداده للطعام وأخذه الطعام بنفسه، ما يقولش للناس روحوا ادوا، إنما يدخل يروح لله بيت بيت. هذا لماذا؟ لكي يعرف وش دار، يعرف الغلطة اللي لفعلها، وهو أنه استحضر اليمين ولم يكن ولم ينبغي ولا ينبغي له أن يستحضرها. لماذا؟ بدليل أنه ندم عليها، ندم على اليمين فحنث. فهذا العمل وهذا التعب من أجل أن تفكر بأن فعلت شيء عظيم. أنت لو كان مثلا لو أن إنسان يكون في مسألة نزاع ويروح يجيب عظيم من العظماء ويشهده على ذاك النزاع، وبعد ذلك يندم يقول له اسمح لي يعني تعبتك وشقيتك وغير ذلك. لله المثل الأعلى، الله عز وجل لا يستشهد إلا على الأمور العظيمة، الله سبحانه وتعالى يستشهد على الأمور العظيمة. فقوله تعالى فاحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، نهي عن الحلف إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة، الضرورة أو الحاجة الملحة، ويكون صاحبه صادقا كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، حتى ولو كان يشوف بعينه خلاف ما قال له الحالف. يروى أن عيسى بن مريم دخل السوق فرأى شخصا يسرق فقال أسرقت؟ قال والذي خلق عيسى بن مريم من غير أب ما سرقت. فقال آمنت بالله وكذبت عيني. فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الذي لا يرضى هذا ليس من شريعة الله عز وجل. فقوله تعالى احفظوا أيمانكم يعني يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت الحاجة، كأن يطلب منه القاضي. القاضي لما يجلس الخصمان إذا كان بارا وصادقا يحلف على ما ادعاه عليه خصمه، اليمين على من أنكر، أو دعت الحاجة لليمين لكي يزيل شكوك، ربما لو كان ما يحلفش تطلق امرأة مثلا أو يفرق بين عائلة أو تهضم حقوق، فيزيل ما في القلوب من الشكوك. أما غير ذلك بغير حاجة يحلف هذا لم يعظم الله عز وجل. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولما الإنسان في ذكره يقول الله أكبر يعني الله لا يؤتى باسمه لمجرد شكوك بسيطة أو تزكية للنفس، يريد أن يزكي نفسه فيحلف. هذا القول الأول واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا، وإذا حلفتم احلفوا للضرورة. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم أي بالكفارة، عندما تحلفون وتريدون أن تحنثوا كفروا عنها، وهذا يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. لما يحلف الإنسان غادي يروج السلعة يشروع له، قال والله لا شريتها كذا، والله لا حلوة، والله لا يعني جيدة، يمدح السلعة ويحلف. الحوت يقول والله لا جديد وكذا، خلاص سيروج البضاعة ستروج، وهو سبب لنفقتها وتخرج من يد البائع إلى الزبائن، ولكن الدراهم اللي دخلوا ليس فيهم بركة، لأن الناس صدقوه لأنه جاء بالله تبارك وتعالى، حلف بالله، وهذا زور، هذا زور. والمحق للبركة يعني البركة ليس هناك بركة تماما، تدخل الدراهم وتخرج وتخرج معها وتأتي بالمصائب أمراض والحوادث. فاليمين منفقة للسلعة، حتى لو كان صادق يعني فعلا السلعة جديدة وجيدة وكذا، لكن لا ليس هناك داء أن تحلف على بضاعتك ولا على بيتك ولا على سيارتك ولا على الأشياء التي تبيعها. والمال إذا دخل ولا بركة فيه لا ينتفع به صاحبه لا ينتفع به، سوف يتلف هذا المال وتدخله الآفات والأزمات ولا يبقى كسب، تولو ادخره لا ينتفع به. يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بمعنى ليس هناك بركة، قد يأكل ولا يشبع، قد يأكل أبناؤه ولا يجدون القناعة، قد يأكلون ويمرضون بذاك الأكل، قد يسرق ذاك المال، قد يحرق، قد ينهب، قد يتسلط عليه ظالم، لأنه ظلم، هو ظلم بحيث أنه أتى باسم الله عز وجل من أجل مصلحته، ولم يكن هناك داع للإتيان باسم الله عز وجل حتى ولو كان صادق. قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، والعقوبة تأتي، يعني جاء بالعقوبة بنفسه، جاء بالعقوبة على ماله بنفسه، جنى على نفسه، كان في عافية، لأن الرزق محدود. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق يدخل بالسرقة، يدخل بالرشوة، يدخل بالغش، يدخل بالربا، يدخل بالحلال. فلو دخل بالحلال بارك الله فيه، ولو دخل بالحرام قد يبقى الرزق، يعني المال أمامك لكن لا تسعد به، لا تقربين به عينك، لا يكون زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن لا تتمتع به، دائما تسمع المصائب. قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة، معنى لا يكلمهم كلام التكريم والتنعيم، وإلا قد يكلمهم كلام العتاب وكلام التوبيخ، لأن المرء يوم القيامة يحتاج إلى كلمات من الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنيئا لكم، طبتم فادخلوها خالدين. فهم يحرمون من كلام الله، يحرمون من كلام الله يوم القيامة. ورؤية الله، رؤية الله وكلام الله ورضوان الله، هذا ما يرجو الإنسان يوم القيامة، أكثر من الجنة وأكثر من حور العين وأكثر من الأنهار وغير ذلك، وهو أن يكلمك الكريم سبحانه وتعالى. أهل الجنة يكلمهم الله عز وجل، يقول لهم: ألا أزيدكم؟ ألا أعطيكم؟ ألا أكرمكم؟ فهذا محروم من هذا الكلام الطيب، وإلا فكل إنسان سوف يكلمه ربه. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يعني بعض الناس يكلمهم الله غضبا، وبعض الناس يكلمهم الله تنعيما يوم الفزع، يقول لهم: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لما تسمع رب العالمين ذي الجلال والإكرام يقولها لبعض المكرمين المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أحوج ما تكون إلى أن يكلمك الله عز وجل، لأن من الضيافة يكلم الضيف، لا تحط له الطعام فقط، وإنما كما جاء في آداب إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألا تأكلون، مثل ما هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يرحب بالضيف ويقول له كلمات تسره. هذا في الدنيا، لو واحد يلغى لك يعني إلى بيته ويضع لك الأكل ولا يكلمك، فلا يطيب لك الطعام ولا يطيب لك النعيم. إذا كان هذا في الدنيا، فما بالك بكلام الكريم سبحانه وتعالى: أكرم الأكرمين، يكلم ثلاثة لا يكلمهم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا فيه أن الكلام من صفات الله تبارك وتعالى، من صفات الله أنه يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنحن أهل السنة نثبت بأن ربنا يتكلم. قال: ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم، لا يطهرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الزكاة تطلق ويراد بها النماء، يقولوا هذا الطعام زاكي بمعنى كثير مبارك، ويطلق الزكاة ويراد بها الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهرهم بها من الذنوب ومن البخل ومن الشح. الزكاة تطهر صاحبها من الصفات الذميمة، يصير الإنسان رقيق القلب، رحيم، فيه الحنان، فيه الكرم، فيه الجود، ليس فيه الشح وليس فيه البخل. كما أن الزكاة تدفع عن المسلم البلاء، وهي سبب لنزول الغيث والبركات والأرزاق والحفظ، ولذلك سميت زكاة. قال: ولا يزكيهم، فنحن في هذه الدنيا نحتاج إلى زكاة ربنا، طهارته وبركاته ورحمته. قال: ولهم عذاب أليم. الألم هو الوجع، مؤلم، يعني ثلاث أنواع من العذاب، ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. لا كلام، لا زكاة، وزيادة على ذلك عذاب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمل، كان السامع يقول: ما هي يا رسول الله، ما هي صفات هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وزيادة على ذلك لهم عذاب أليم؟ كأن هذا أسلوب تشويق، وهذا معروف في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، أتدرون ما المفلس، أتدرون من هو قريب من الله؟ سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اضمن لي خمسا أضمن لك خمسا. فالنفوس الآن مطلعة من هم هؤلاء الثلاثة الذين لهم ثلاثة أنواع من العذاب. لماذا؟ من أجل أن نجتنب صفاتهم، ومن أجل أن نتقي أحوالهم، وأن لا نكون مثلهم، هؤلاء الذين يحرمون من كلام الله عز وجل، كلام الباري جل وعلا. قال أشيمط زاني. أشيمط هو الذي بدأه الشيب، الذي جاءه النذير، وجاءكم النذير، قيل جاءكم النذير أنه الشيب، وقيل أنه النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي جاءه الشيب معناه أنه ماشي لله عز وجل أو قريب الموت في الإقلاع الوصية. الذي جاته شعرة بيضاء بمعنى الله عز وجل ذكره، ولذلك هذه الشعرة لا ينبغي أن ينزعها. نهى صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، نهى صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، كان اللي يجيه الشيب ينتفه. الشيب من الحياء، للأسف يعني بعض الناس يموت بدون تلك الأمور، تلك اللحية وغير ذلك، لا تجد ما تمشط. هنا من السنة أن يمشط اللحية وتقلم الأظافر للميت بعد تغسيله. وكثير من يعني أغلب الناس يأتيهم الشيب بعد 30-40، يأتيهم الشيب، فتراهم يدفعون هذا الشيب ويتنصلون منه إذا كانوا لابد، فلا يغيره إلا بالخضاب كما هو السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيمط، يعني حقره تحقيرا له وخزيا له، يعني ظهر له الشيب ومع ذلك يقع في الزنا، والزنا قبيح. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، عار، فاحشة، فحش، شيء لا تقبله النفوس الزكية، وكبير من الكبائر، كبائر الذنوب. بل إن الله قرنه بالشرك، قالوا الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فليترك المرء صفحته خالية من هذا الكبيرة التي تجعلك يوم القيامة، هذا الكبيرة تجعل صاحبها يخجل، ولكن لا ينفعه الخجل. لو خجل في الدنيا فهو قبيح، الزنا قبيح. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا، وهو مرض فتاك في المجتمعات، يدمر الأخلاق ويكسر الحياء ويدمر النسل، وفيه آفات كثيرة، يهتك الإنسان الستر الذي بينه وبين رب العالمين، وقبائحه كثيرة. فإذا كان هو قبيح في ذاته، يعني الزنا قبيح، فما بالك إذا جاء من شيبة، شابت لحيته لشاب رأسه، فهو أقبح. والواجب أن الذي ظهر منه الشيب يكون أبعد عن المعاصي، مستعد للموت مساء وصباحا. في المساء يقول اليوم ليلة غادي نموت، وفي الصباح يقول اليوم غادي نموت، يعني ينتظر الموت، لأن الشيب تضعف فيه الشهوة وهو يدعوها ويتطلع إليها، وهو ماشي إلى الله عز وجل. فكان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة والاستعداد للقاء الله عز وجل والحياء من الله تبارك وتعالى في هذا السن. ولا لا يعني بأن الشاب ليس عليه شيء، بل الزنا على الشيبة وعلى الشاب وعلى الفتاة وعلى الكبير كله قبيح. قال أشيمط زاني وعائل، يعني واحد فقير مستكبر، يهوى فقير وهو مستكبر، يعني الفقير المطلوب منه التواضع لكنه يتكبر، والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا، لأن إبليس ما ضره إلا الاستكبار. والذين يتركون عبادة الله السجود، مثل الذين لا يصلون، هؤلاء مستكبرون استكبارا في الأرض ومكر السيء. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إلا إبليس أبى واستكبر، فشابه تارك الصلاة إبليس في استكباره. قد يستكبر الإنسان على عباد الله، يرى أنه فوقهم وأنه أعلى منهم وأنه أغنى منهم وأنه أكرم منهم. ينبغي أن يكون الإنسان يعتبر نفسه أنه آخر واحد في المؤمنين. فالكبر كذلك قبيح، وهو أول ما عصي الله به. إبليس أول ما عصى استكبر، قيل أنه الحسد وقيل أنه الكبر. والمسلم كل يوم يدعو الله يقول اللهم إني أعوذ بك ربي أعوذ بك من دعاء الصباح. وشو أول دعاء؟ أول دعاء في الصباح أجبل بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده كم شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من الكبر سوء الكبر. الكبرياء كل يوم يتعوذ منها المرء. لكن إذا كان عائل ألم يجدك يتيما فأوى وجدك عائلا فأغنى يعني فقير. إذا كان عائلا ومستكبر هذا أكثر لأن الغني قد يغتر بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه درجة ترفعه على الفقير. لكن الفقير وش عنده؟ المفروض يتواضع. يقول الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن الفقير عنده ليس عنده سبب للكبر ويتكبر فهي سجية وطبيعة قبيحة. والثالث وهو محل الشاهد قال صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته. جعل الله بضاعته رجل يعني ولا امرأة. وذكر الرجل يعني للتغليب لأن غالب اللي تاجه الرجال. مش معنى جعل الله بضاعته؟ أنه لا يشتري إلا باليمين ولا يبيع إلا باليمين. والله ما عندي والله راني كذا والله كذا والله كذا. جعل الله بضاعته والرسول صلى الله عليه وسلم فسرها لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهذا لم يعظم الله. جعل الله عز وجل في كل يعني كل ما يريد أن ينتفع يقدم اسم الله يقدم اسم الله حليفا يستشهد بالله تبارك وتعالى. فهذا لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. يقول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف الآية جمعت نفس الأمور التي ذكرها الحديث. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الأيمان هي الحلف ثمنا قليلا. شوف المال قليل ما يقارن مع اسم الله عز وجل. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا أيها الإخوة الكرام كل شك إنما هو النقص في التوحيد. لما يشك الإنسان أن الرزق سوف يتأخر عليه هذا شك هذا نقص في التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفخ في روعي أو نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصية. فالإنسان الذي يأتي باليمين خوفا من أن لا تأتيه البضاعة ويأتي باليمين خوفا أن تبور له البضاعة هذا شك وهذا نقص في التوحيد. فينبغي تعظيم اليمين وهو من تعظيم التوحيد. وينبغي أن نبتعد عن كثرة الحلف ولا نحلف بالكذب. وكثرة الحلف تدل على التهاون والاستهانة باسم الله عز وجل. والحديث دليل على أن الصدق وتعظيم اليمين سبب للبركة. وإذا نعلم الناس أننا نصدق وش بالضرورة نحلف لك أنني صادق ما فيش داعي نحلف لك. مثل المرتشي الراشي والمرتشي يظن بأن لا يأتيه الرزق إلا بعد الرشوة. قل له إذا كان الرزق راه جاي من جهتك سده وشده لست بحاجة إلى هذا الرزق وسيأتيك الرزق إن شاء الله تعالى. لأن المرتشي لم يتوكل على الله حقا توكله. الراشي خاصة. أما المرتشي هذا ما تتكلمش عليه. الذي يأخذ الرشوة لا تتكلم عليه هذا سحت. لكن الراشي يدل على أنه عنده شك بأن الرزق لا يأتي إلا من هذا الباب. في الحديث أيضا دليل على أن الوعيد الشديد في حق من أكثر الحليف. أكثر الحليف يعني هذا بلا ما يكذب. والأمر مغلظ على من حلف كاذبا. وفيه أن الكبائر بعضها أغلظ من بعض. فزين الأشيمط أشد من زين الشاب. وتكبر الفقير أكثر من تكبر الغني. الكبائر تتفاوت. قال وفي الصحيح